الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد، فجاء في الحديث المتفق عليه من رواية معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في معنى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه وتعالى: فقال سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فآيات كثيرة في القرآن تنوه بالعلم والمعرفة، وكما ذكر البخاري في أول كتاب العلم: قل رب زدني علما ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم بأحكام الشريعة عموما سواء كانت عقيدة أو أحكام واجب على الأمة أو على جماعة من الأمة، ما يسمى بفرض الكفاية. وشاع في أوساط المسلمين المذاهب الفقهية وهي كثيرة جدا، لكن يعرف الناس هذه المذاهب الأربعة. ونعني بالمذاهب الأربعة يعني ما يخصنا، يعني خاصة في السودان المذهب المالكي، وهو مذهب مالكي بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، المولود سنة 93 في أرجح الأقوال من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 79 و100 بالتحقيق. وهو من أهل المدينة، يعني ولد فيها وعاش وترعرع وطلب العلم من أهلها ومن الوافدين إليها، وصار من أئمة العلم وأئمة الفقه وأئمة الحديث، وممن يشار إليه بالبنان رحمه الله رحمة واسعة، وله تلاميذ كثر روى عنه الحديث وروى عنه الفقه. فأهل الحديث يعني جلهم روى لهم البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد والمعاجم والأجزاء، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة في بعض الأحيان. وكذلك رواة الفقه يعني كذلك يعني كثر، منهم ابن القاسم وأشهر بن عبد العزيز وابناء عبد الحكم وابناء الماجشون وجماعات، سواء كانوا من أهل المدينة أو من أهل مصر أو من أهل العراق أو من أهل الأندلس أو المغرب العربي عموما. خاصة هذا الكتاب، كتاب العلم والحديث والفقه الموطأ، وخاصة نسخة يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، يعول عليها في الفقه والحديث. وإن كان الفقهاء المالكية لا يعولون على الموطأ في الفقه، وهذا يعني خطأ فادح كبير يعني جدا، بحيث أنهم يعني لا يجعلون الموطأ يعني من الكتب المعتمدة في المذهب يعني يظنون أنها مجرد يعني كتاب للحديث أو الرواية، لكن هذا هو يعني خطأ، يعني هو رواية وفي نفس الوقت يعني هو فقه، والرواية هي في حد ذاتها يعني فقه، إن لم يدركوا ذلك لا علينا يعني في ذلك يعني، وهذا لا لا لا يدل على عدم صحية أو يعني صواب من قال أن الموطأ كتاب فقه وكتاب حديث، ولأنه من أوائل يعني ما كتب في العهد الأول، ولذلك يعني عندنا أهل المذهب يعني يعولون على المسائل التي نقلها الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، وكذلك التي نقلها هشام بن عبد العزيز المصري، أو نقلها ابن زياد الأندلسي المغربي، وبعض العراقيين خاصة منتسبين إلى آل حماد بن زيد المعلوم الذي روى له الجماعة، والذي مات هو في نفس السنة التي مات فيها مالك رحمه الله، فأبناؤه وأبناء أبنائه يعني هم من ينتسبون إلى المذهب المالكي رحمه الله، ولذلك يعني درج المالكية على أن يقولوا أن المذهب مبني على عمل أهل المدينة، مع أن المذهب مبني على الكتاب وعلى السنة، وهكذا هم يقولون، لكن كثيرا يعني ما يقيدون الكتاب والسنة بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة ليس متفق عليه يعني من ناحية اصطلاحية أو أصولية بين أهل العلم، وفيما يعني نقول يعني الآخرون أو الجمهور بأن الصحابة تفرغوا في البلدان والآفاق والأمصار، فيستحيل يعني أن يكون المتواجدين بالمدينة هم يمثلون الحركة العلمية والحركة الفقهية أو الحركة الإجماعية أو الحركة التي تقيد يعني أصول الكتاب والسنة، فلذلك يعني حتى الإجماع لا ينسخ كتابا ولا ينسخ سنة، هذا هو الصحيح يعني من كلام أهل العلم، وإن كان بعض منهم يعني يقول يعني فيه يعني دلالة على النسخ باعتبار أن نصا يعني غائب هو يعني أصل يعني في النسخ، لكن هذه يعني قاعدة غير صحيحة، لأن المتفق عليها الإجماع لا لا لا ينسخ يعني سنة إطلاقا يعني على البتة، فلذلك المالكية بنوا هذا المذهب على المدونة التي يعني كتبها السحنون وسأل ابن القاسم، وفيها مسائل لأشهابه وفي سماعات أخرى يعني لبعض الطلاب المنتسبين إلى مالك رحمه الله رحمة واسعة. على أي حال هذا يعني هي الأصول للمذهب، قد يتفق الإنسان يعني في أشياء كثيرة معهم، وقد لا يتفق كذلك في أشياء أخرى لوجود النصوص سواء كانت في الكتاب أو سواء كانت في السنة، ولعلنا من خلال هذا الكتاب الذي يعني نريد أن نقرأه وأن نشرحه بعيدا من التعصب المذهبي، لأن التعصب يعني لا يجوز، وإنما إذا صح يعني التعصب أن يكون الكتاب والسنة، لكن هذا الكتاب والسنة لا يسمى هذا تعصبا، إنما يسمى هذا اتباعا واقتفاء لآثار القرآن وآثار السنة، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونهى عن التقليد عموما سواء كان في العقيدة أو سواء كان في الشريعة، وجوز في حالة الضرورة لما يغيب على الإنسان النص أو الدليل، فبالتأكيد أنه يحتاج إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني يقلد أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم وأهل الورع وأهل التقوى الذين هم يعني يكونون يعني قريبا من النصوص والأدلة ومعرفتها مع تقواهم وورعهم. فهذا هو متن العشماوية. متن العشماوية أحد الكتب يعني الصغيرة التي ألفت كما ذكر ابن أبي زيد يعني في مقدمة رسالته أنه ألف الرسالة لصغار العمر أو الطلاب الذين يحفظون القرآن ليراضوا على العلم وعلى الفقه قبل أن يبلغوا الحلم، بحيث يعني الإنسان يعني يكون لما يأتي عليه البلوغ يعني عالما بأحكام الله سبحانه وتعالى، عالما بالعبادة يعني عالما بالتوحيد ومشتقات التوحيد، وعالما بأحكام العبادات سواء كان الصلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو بيوع أو معاملات، وهي كثيرة جدا، سواء كانت يعني قضاء أو سواء كانت يعني عتقا أو سواء كانت جهادا أو حربا أو سلما، أو سواء كانت يعني جزية أو سواء كان أحكام ردة الموجودة يعني في الكتب الفقهية، وهي بالتالي موجودة في كتب السنة وموجودة من خلال آيات القرآن الكريم. فهذه العشماوية التي هي كما يقول الشرنوبي وكما يقول يعني في المتن يعني أحد طلاب الشيخ عبد الباري العشماوي كما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى، قال: سألني بعض أصدقائي فإن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب إمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا بالثواب. هذا هو صاحب الكتاب يعني عبد الباري العشماوي، وهو من أهل مصر، وبلده هذه عشمة من أعمال المنوفية بالديار المصرية، كما عرف بذلك الإمام والشيخ الشرنوبي، ونسب نفسه إلى الطريقة الرفاعية، الطريقة الرفاعية، لأنه معلوم يعني عند الفقهاء خاصة المتأخرين ينتسبون إلى هذه المدارس أو المدرسة الصوفية، لا يخلو إنسان إلا وهو يعني متصوف، يعني أثرت عليهم المدرسة الصوفية، ولذلك يعني جعلت يعني الانحراف العقدي يعني يوجد عند الفقهاء المتأخرين. يكفي أن هذا الشرنوبي الذي يعني توفي سنة 1249 أو 1349، وهو يعني من المالكية، يشرح تائية الملوك، وهي تائية تتحدث عن التصوف وعن وحدة الوجود وعن الاتحاد وعن الكلام الذي لا يليق يعني لا بالله ولا برسله ولا بدينه، باعتبار أن هذا هو طريق القوم حقيقة، يعني الفقهاء أو حتى علماء الكلام وخاصة المتأخرين يعني تأثروا بهذه المدرسة الصوفية. ومما يعجب له الإنسان يعني عندنا في كتاب البراهين، مع أنه كتاب عقائد كما يقولون ويزعمون ويعتقدون، وإن كان هو كله كلام، لكن لما جاء في مسألة الاتحاد ومسألة وحدة الوجود والرد على النصارى استثنى صاحب الكتاب يعني ألا يرد على الصوفية، وإن كان يعني ظاهر الكلام يشبه كلام النصارى أو كلام أهل الاتحاد أو كلام أهل وحدة الوجود، باعتبار أن هؤلاء من الأولياء ومن الصالحين ومن الأخيار، ولذلك يعني يلتمس لهم الأعذار ويؤول يعني كلامهم. ونفس الشيخ البيجوري على كتاب الجوهرة للقاني يعتذر لأهل التصوف ويؤول كلامه، ويقول يعني تأويل كلام الصوفية أولى من تأويل كلام الله سبحانه وتعالى. في كلام يعني طويل يعتذر بأن هؤلاء يعني يحصل منهم الخطأ والزلل، ولذلك يعني الكلام الذي يعني يقتضي الكفر لابد أن يؤول لهؤلاء بحيث يحمل على محمل يعني حسن، يعني الاتحاد والوحدة ومساواة ذلك. ولأنه معلوم يعني حتى هذا ابن الفارض وابن الفاريض ومحي الدين العربي، وهم يعني معلومين من أهل الإسلام خاصة عالمي الكتاب والسنة، يعني كتبهم يعني مليئة بالكفر والإلحاد والزندقة، لكن مع ذلك يوجد يعني كم كبير جدا من من الشافعية ومن المالكية ومن الحنفية وبعض من الحنابلة يعني يدافعون عن هؤلاء الناس مع الكفر الواضح، ومع أن بعض الشافعية وغيرهم يرد على هؤلاء، لكن نجد يعني من الشافعية من يرد على الشافعية يعني مثل السيوطي يعني يرد على البقاعي في رده على ابن الفارض أو على محي الدين بن عربي في تنبيه الغبي إلى تكفير محي الدين بن عربي. فلذلك يعني هذا التأثير الفقهي، ولذلك يعني لا بد للناس أو لا بد للشخص الذي يريد يعني أن يعرف بالفقه، لا بد أن يعرف بهؤلاء الناس. يعني صحيح يعني لهم يعني فضل يعني في الشروح الفقهية ونقل المسائل الفقهية، لكن لابد يعني من بيان يعني عوار هؤلاء الجماعة من الناحية العقدية لأنها أهم. فلذلك يعني هذا هو الفقه المتأثر بالجوانب الصوفية. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاستقامة والسداد والصلاح، ويرزقنا قولة الحق وألا نميل يعني مع الباطل، ويوفقنا بحيث يعني نكون على الجادة لا يعني يصيبنا الزلل والخطأ، ونبين يعني الحقائق يعني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أوان البداية والابتداء في كتاب الفقه باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل، وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها ولو بإصبع زائد إن حس، وباللمس، وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فصد ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، والله أعلم. هذه يعني البداية في باب نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، يعني في أشياء يعني متفق عليها بين أهل العلم، يعني المذي والودي والبول والريح والقائط، هذه متفق عليها بين أهل العلم، فليس فيها خلاف، بخلاف النوم. النوم هذا يعني فيه خلاف، لكن الراجح النوم يعني ناقض للوضوء بأي صورة من الصور، إذا كان ثقيلا حصل فيه غيبوبة العقل، لا ينظر إلى أنه يعني نام متمكنا أو غير متمكن، يعني خلافا لمن يقول من الفقهاء أن المتمكن لا ينتقض يعني وضوءه. هذا كلام ما هو صحيح، يعني سواء كان الروايات التي اتكأوا عليها أو ما شابه ذلك، فلذلك يعني ينبغي يعني أن تستقرأ استقراء تاما هذه الروايات، وأن تجمع يعني جمعا تاما، لا ينبغي يعني التقليد، كل إنسان يعني يقلد مذهب من المذاهب بحيث أنه أخذ هذه الطائفة من الأحاديث دون أن ينظر إلى الطائفة الأخرى، أو يعني الطرف من الحديث دون أن ينظر إلى الطرف الآخر أو مجموعة الأطراف، هذا لابد يعني من مراعاته، لأن الإنسان يعني يكتب بهذه العبادة وجه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أنزل الكتاب وأرسل الرسول الخاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لهذا القرآن. فلذلك يعني كما قال المصنف رحمه الله أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث، هذه الأحداث هذه الثلاثة من القول، المذي والودي والبول، المذي والودي والبول هذه من القول كلها يعني ناقضة للوضوء، لا يعلم خلاف في ذلك، وكلها داخلة في عموم قوله تعالى، من كذا الآية يعني لها بيان، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة يعني لا بد من الوضوء، هذا هو الظاهر يعني الآية مجرد القيام، لكن يعني بينت بمعنى أن القائم من النوم أو القائم وهو مستيقظ لكنه على غير وضوء، على غير وضوء، فيجب عليه الوضوء للصلاة، يعني يجب عليه الوضوء للصلاة، فلذلك هذا الذي يعني فسره العلماء يعني هذه الآية، تفسير الآية هذه ما عليه يعني العلماء، الغائط والريح كما ذكرنا يعني هذا باتفاق، هذا باتفاق عندنا في المذهب المالكي، يعني عندهم له قيد، هذه الأشياء عندها قيد، يعني لابد أن تكون هذه خرجت على سبيل الصحة والعادة، على سبيل الصحة، الصحة والعادة، يعني من المخرج المعتاد من محل البول أو محل الغائط. فعندهم يعني خروج الحصى والدود لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، لكن الصحيح أنه ينقض الوضوء لأنه خارج، ولو كان يعني غير معتاد، يعني خروج الدود والقملة والحصى أو ما شابه ذلك، لأنه خرج من مخرج يعني معتاد، خرج من مخرج معتاد. كذلك عندهم يعني ما كان على سبيل السلس، مثلا عملوه قصرة، يعني ما يستطيع يعني البول، وعمل له القسطرة هذه، فعندهم هذا البول الجاري لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا يلزم يعني الوضوء لكل صلاة، إلا إذا حصل حدث يعني من فساء أو ضراد، يعني بخلاف مجرى البول، أو حصل يعني له النوم. فإن كان حصل واحد من هذه الأشياء ينتقض الوضوء عند هذا الشخص وفي المذهب، لكن عندهم البول لا، لأن البول جاري على غير سبيل العادة وعلى غير سبيل الصحة، وقاسوه على الاستحاضة، يعني المرأة المستحاضة. القياس يعني هو صحيح، لكن يعني مراعاة قوة الدليل، يعني جماعات كثيرة يعني ترى يعني المستحاضة يعني لا بد لها من الوضوء لكل صلاة، لا بد لها من الوضوء لكل صلاة. ومنهم من يرى صحة الأحاديث الواردة أن تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين، يعني تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، مع أن هذا يعني صحيح جماعة يعني العلماء، لكن الراجح هذا ليس يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح، يعني بغض النظر يعني صحة هذه الآثار أو صحة يعني بعضها إلى من وقعت لهم يعني هذه المسائل من النساء، مسائل الاستحاضة كونها اغتسلت من تلقاء نفسها أو بفتوى من واحد، يعني لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بذلك، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني يجزم بأن هذه الروايات يعني مرفوعة، ويلزم يعني أن تغتسل لكل صلاتين سواء كان على الوجوب أو على الندب. أما الرأي الذي يقول يعني بالوجوب والوضوء لكل صلاة، يعني لعله هذا الأرجح، وإن كان يعني صاحب كتاب الحفظ يعني يرجح يعني مذهب مالك يعني رحمه الله على أن الاستحاضة يعني ليس فيها يعني وضوء إلا على وجه الاستحباب كما يقول المالكية، لكن ما ذهب إليه الناس هو أولى، يعني أولى يعني للاختلاف الشديد الواقع في هذه النصوص. ولذلك يجب على يعني من خرج منه البول بسبب هذه القصة أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو لعله الراجح يعني من النصوص واستقراء النصوص. لا لا، هو المالكية يقول إذا كان فيه بلة يعني خفيفة يعني يغسل الموضع، يغسل الموضع ولا ولا ولا يتوضأ، إلا إذا خرج يعني يعني بشيء يعني متفاحش ينقض الوضوء، يعني لكن إذا خرج يعني ببلة هذا لا ينقض الوضوء، يعني في المذهب الراجح، هذا الراجح في المذهب، ولعله هو يعني المذهب المعتمد يعني في المذهب، لكن على أي يلزم الوضوء عندما الخارج على سبيل المرض إذا لازم نصف الزمن فأكثر، يعني الذي تخرج من نقطة دائما وأبدا تخرج من نقطة بول كلما توضأ ولا كلما ذهب إلى قضاء الحاجة، فإذا يعني تكررت منه فلا يلزم يعني في المذهب أن يتوضأ إلا لبول يعني جديد أو ريح أو غائط أو شيء آخر خلاف هذا لا المرض، لعل هذا إذا كان يعني من باب المرض ربما يعني يعذر ويكون مذهب مالك يعني أقرب إلى الصواب في هذه المسألة. الأسباب التي ذكرناها قبل قليل يعني الأسباب الأحداث ذكر النوم هذا النوم، ولعل يعني بعض أصحاب المذاهب الحديث المتفق عليها يعني نام النساء والصبيان، يعني لما نادى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة إلى أن فار الليل أو أخر الصلاة وكان ينادي يعني رجلا فقال نام النساء والصبيان، وربما ناموا وقاموا وناموا وقاموا كما جاءت بعض الروايات. ليس في النص يعني أنهم توضوا أو لم يتوضوا، لأنه معلوم يعني إذا ناموا النوم المستغرق الذي يعني يحصل منه يعني قياب العقل هذا معلوم يعني في الشريعة ومن أدلتها وأحكامها أنه يجب منه الوضوء. أما إذا كان القهوة والنعسة والخفقة كما يقول البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح هذا لا ينقض الوضوء، ولعل هذا هو الذي يعني جرى لهؤلاء لأنهم يعني ينتظرون الصلاة. أما يعني رواية المتمكن فقد ناقشها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه كمان منا وبين يعني عدم صحة يعني حديث يعني أن النائم المتمكن لا ينتقض يعني وضوءه، وإن كان يعمل بهذا يعني جماعة من لا لا لا لا أصحاب المذاهب يعني العمل يعني بالنص الضعيف لا يدل على صحة المذهب، لا يدل على صحة المذهب. فكثيرا ما يعني يعمل الناس بمسائل يعني ضعيفة أو منكرة أو لا أصل لها كما يمر علينا إن شاء الله تعالى في مسألة النجاسة ومقدار بالدرهم البغلي كما هو معلوم عند يعني الفقهاء عامة، مع أن هذا الحديث لا أصله أو أن الحديث يعني موضوع يعني لا يصح، فلذلك يعني يعني الجاري في المذهب لا يدل على الصحة، لا يدل على الصحة، لأن الفقهاء عندهم يعني النجاسة، نجاسة الدم أو النجاسات يفرق يعني بين النجاسات، يعني هنا عندنا المذهب يعني بين نجاسة الدم عندنا ونجاسة البول والقائط، يعني لا يسامحون في أقل يعني من نجاسة في البول أو القائط سواء كثرت أو قلت، بخلاف الدم، الدم عندهم لابد أن يكون على قدر الدرهم البغلي الذي يكون يعني في ذراع البغل والحمار، يعني دم يكون كثيرا متفاحشا هذا يلزم منه لا لا لا لا القصر أو القصر، لكن البول والقائد كسر أو قلة يجب إزالته، يجب إزالته، مع أن مثلا الدم في حد ذاتها بخلاف الفقهاء حسب النصوص المقصود بالدم دم الحيض وليس يعني مجرد الدم، لأنه عند الفقهاء يعني أبو هذا عندهم حتى ولو كسر الكافرة يعني امتلأت اليدين تصح الصلاة بالرواية أكثر من الدرهم البخل. فلذلك المقصود يعني بالدم هو دم الحيض وليس مجرد الدم. فلذلك يعني هذه المسائل التي يعني هي توجد عند الفقهاء. ولذلك النوم هذا النوم يعني المتمكن أو غير المتمكن ناخذ للوضوء. المالكية قالوا على أربعة أقسام. لو قالوا على قسمين فكان يعني من أفضل يعني النوم الناقض والنوم غير الناقض فكان أحسن. لأنه لو كان صغير طويل أو صغير قصير كلاهما المعنى واحد ده ناقض للوضوء. وسواء كان يعني خفيفا بحيث يعني يجري بحركة يعني النار أو حركة الداخل فسواء طال أو قصر هذا لا يكون مفروض. فلو قالوا هكذا كان يعني يعني أفضل يعني بدل يعني يكسر من المسائل يعني طويل الخبيل يستحب منه الوضوء. أما الاستحباب يحتاج إلى دليل. الاستحباب يحتاج إلى دليل. لا يوجد يعني دليل في مسألة النوم الطويل الخبيل الذي لا ينقض الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل. زوال العقل الجنوني والإغماء والسحر. لا أي صورة من السحر. لا أي صورة من السحر. هو ناقض الوضوء. أما هذا معلوم زوال العقل. زوال العقل. لأن النائم ليس مواخذا كما أن المجنون ليس مواخذا كذلك المغمى عليه ليس مواخذا بخلاف السكر الذي سكر بالخمر حتى زال عقله هذا مواخذ. لكن ما دام عقله لا وضوء له لا وضوء له لأنه غير مميز. فلذلك يعني ينتقد الوضوء. كذلك يعني عندنا في المذهب يعني ينتقل الوضوء بالردة يعني ينتقل الوضوء بالردة. فالردة ناقض للوضوء هم أخذوا يعني في ظاهر الآية التي في الزمر لأن أشرفت أو أحبطنا عمل والوضوء من العمل الوضوء من العمل بخلاف المذهب الشافعي والحنابلة يذهبون إلى أن الآية مع آية البقرة يعني إعمال الآيتين أو النصين يعني أفضل من إهمال نص وإعمال نص. آية البقرة وما يرتد منكم عن دينهم فيموت وهو كافر. فإذا مات وهو كافر حبط عمله حبط عمله بخلاف آية الزمر يعني هذه يعني مقيدة بآية البقرة. لذلك كان إعمال النصين أفضل. مع أن يعني الحنابلة وغير الحنابلة يعني يرون التيمم ينتقد بالردة. ممكن يكون هذا يعني غريب يعني الصواب باعتبار التيمم يعني كما يقول المالكية عن طهارة يعني ضعيفة يعني بحيث لو يوجد الماء بطل التيمم أو إذا زال العذر بطل التيمم أو أن التيمم لا يرفع الحدث كما يأتي إن شاء الله تعالى. فالتيمم لا يرفع الحدث هذا باتفاق أهل العلم إلا ما حكي عن أبي سلمة عبد الرحمن كما ذكر النووي لكنه لا يصح أن أبي سلمة عبد الرحمن أن من تيمم ارتفع حدثه يعني حدثه الأكبر ارتفع. لكن لا قائل لهذا يعني أهل العلم ولا يصح عن أبي سلمة عبد الرحمن طبعا قال النبي لا يصح لكن صح انا بزلم الرحمن لكنه لا يصح. مما نوى له يعني الشارح في مسألة الردة قال وتكفئ من النساء في ايام النور يعني الردة قال تكفئ من النساء في ايام النور يعني بكثرة الردة موجودة الان سواء كان من العلمانيين او اشباه العلمانيين او الشيعيين المسلمين او بعض الاسلاميين المتنصرين يوجد يعني بينهم هذه الردة. قال بأن سب الملك المنمى على ملكيته كإبراهيم كفر ولا يوجد يعني حديث يعني يبين أن ملك الموت هو إبراهيم يعني لا حديث لكن على أين لو سبت الملك يعني كما يقولون كفر يعني هذه المرأة تكون كفر أو كفر هذا وتطلق من زوجها طلقة بائنة يعني لا تعود إلى زوجها إلا عقد جديد ومهر جديد وولي وإلى آخره إلى آخر أزائد لكن الرجع أنها لا تبين عن زوجها وإن أفتاها كما قال يعني وعبد من الردة افتاء امرأة بالردة لتبين من زوجها يعني واحد قال امرأة أنت تبينين أن تطلق من زوجتي عليك أن ترتدي هو يرتد هو يرتد وهي حتى لو ارتدت يعني متى ما رجعت للنساء هي يعني في يعني عصمة زوجها فلا تخرج عن العصمة خلافا للمذهب المالك والحنفي القائلون بأن الردة محبطة بالعمل. كذلك ذكر عن الأشياء يعني المتفق عليها وتأخر من الإسلام يعني واحد أراد أن يدخل الإسلام وقال له انتظر قليلا أو انتظر بعد الصلاة أو انتظر بعد خطبة الجمعة أو انتظر بعد المحاضرة وتأخير من الإسلام حيث شرح بكل صدر وهي ممتلة لجميع الأعمال من أخر مريد الإسلام هو يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاء رجل وبين له أنه يريد الإسلام فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأجيء له بكرسي وعلم الرجل ثم بعد ذلك يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبته فذلك يعني يدل على أئمة المساجد والخطباء والدكاترة إذا يعني عرض له يعني الإنسان وقال أنه يريد الإسلام ينبغي أن يترك كل شيء وإلا يعني كبر هذا الشخص كأنه أخره عن الإسلام لأن لو مات هذا الرجل على من يقول يعني أو على من تقول مسؤولية هذا الشخص الذي أخر على الإسلام. في المذهب المالك كان يجب على الحج هذا الحج لأنه يعني معتبر في العمر يعني مرة واحدة وتسقط فوائد الصلاة والزكاة إن لم يرتد لذلك لكن يرتد من أجل يعني أن تسقط منه الصلوات والزكوات هذا يعني لا تسقط عنه الزكوات ولا الصلوات كلها يعني يعاملونه بخلاف يعني نعم بخلاف نيته لأنه هو نوى أن تصبر عنه هذه الواجبات ولذلك يعني يعاملونه بمقيدها المقيد بها لكن على أي حال هو لا لا لا لا لا لا, لا تصبر ولا تبطل من هذه الأعمال يعني سواء كانت تبدا عمدا أو ابتدى يعني حقيقة عن الإسلام فمتى ما استجيب ورجع إلى الإسلام رجع في أي أعماله كما هو المعلوم وظاهر يعني النصوص التي يعني ذكرناها خلافا لما يقول المالكية لأنه لا دليل لهم في ذلك ولأنه كما ذكرنا إعمال النصين أولى من إهمال نص وإعمال نص ذكر وبالشك في الحدث، يعني وكذا يعني من الأسباب الشك، يعني شك في الحدث كما يقول يعني الشارع، فالشك هو استواء الطرفين، فمن توهم أن الحدث سابق وظن تأخر الطهارة فوضوه صحيح. إذا توهم أن الحدث سابق ثم يعني ظن يعني ظن يقيني أن الطهارة متأخرة عن عن هذا الوهم، فالطهارة يعني صحيحة، ولكن عندهم إذا استوى يعني الشك والظن يعني ظن الطهارة وظن نقض الوضوء، فعندهم الوضوء يعني باطل، يعني لا بد من الوضوء، أو حصل له شك من غير يعني سبق يعني للطهارة أو أيهما يعني السابق على الآخر، فكذلك يعني في المذهب يجب عليه الوضوء، ولو صلى يعني صلاته باطلة، بل عندهم يعني أعجب من ذلك، يعني لو صلى بهذا الوضوء وبعد ما انتهى من الصلاة وتبين له أنه يعني على طهارة كاملة فصلاته باطلة، لا بد أن يصلي من جديد. على هذا المذهب صحيح، يعني على وصول يعني المذهب وعلى بنيان هذا المذهب العمل هذا باطل، لأنه هو يعني يعلم بأنه شاك في هذه الطهارة وهو يعني يعمل بهذا المذهب وصلى بهذه الصورة، ولما انتهى من الصلاة تذكر وتيقن بأنه على وضوء فصلاته باطلة على المذهب، يعني لعله قولا واحدا. لكن الشك في الطهارة يعني الراجح لا ينقض الوضوء، لأن الشك ليس هو باليقين، ما دام عنده يقين يعني بالوضوء فالشك لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح يعني من النصوص والأدلة والبراهين. شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعني يجد الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له بأن هذا لا ينقض الوضوء، إنما الوضوء من حدث، يعني إما فساء إما ضرات إما بول إما قائط إما مدي إما ودي إما مني في بعض صوره إذا خرج من غير يعني شهوة، هكذا يقولون، وإما نوم، هذا هو الناقض. فاطمة، فاطمة يا بنت عبد علي محمد ولدو ها واش بعدين نجي. نعم، ثم ذكر الشيخ من الأسباب التي نعم تنقض الوضوء وشك في انه ايهما سابق للاخر، صح؟ يعني الشك في المساله بهذه الصوره يعمل بانه مطهر يبني على يقين انه طاهر، يعني هو شاكي في هو متاكد من انه كان محدثا متاكد من الطهاره لكن شك في السابق، ما أصلا يعني هو أصلا بيكون إنه كان على غير طهارة وبعدين يعني تيقن بأنه على طهارة، فإذا كان أصلا الطهارة يعني بعد الحدث فلا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك، لما هو شك أصلا في الوقت يعني هل الطهارة سابقة للحدث، لابد يعني لابد يكون عنده حاجة يعني إنها يعني تكون راجحة، يعني لابد أن تكون عنده حاجة راجحة، يعني في حالة غير طيبة ممكن يعني ممكن يقال انه في بعض الطهارة يقولوا انه يذكروه بشيء سابق للمسألتين. كيف يعني يذكروه؟ يعني هو مثلا الساعة لو كان لو شك جاه الساعة 11 يذكروه الساعة 10 كان على على وضوء، على وضوء او على خلاص اذا تذكر بانه كان على وضوء وجاء الشك يعني بعد ذلك يعني لا عبره بالشك، لا عبره بالشك. نعم. وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وما سيذكر المتصل بباطن الكف او بباطن الاصابع او بجنبيهما ولو باصبع زائد ان حس هذا يعني لا لا لا لا لا الوضوء ينتقض يعني بما سيذكر. حتى المرأة يعني بس فرجها هذا هو الراجل خلاف المالكية، المالكية يفرق بين الرجل وبين المرأة، لكن لا دليل لهم في هذا التفريق، يعني لا دليل لهم يعني في هذا التفريق، لأن النساء يعني شقائق الرجال كما جاء في الحديث، ولذلك يعني هم يعني ذكروا في آخر الكلام يعني لا لا لا لا ولا يمس امرأة فرجها وغير إن ألطفت فعليها الوضوء. هذا يعني القول ضعيف يعني في المذهب، لكن من ناحية المنهج الرباني والمنهج ومنهج الكتاب والسنة أن المرأة والرجل يعني سواء، أن المرأة والرجل سواء، يعني المرأة والرجل يعني سواء، فلذلك يعني هي مثل الرجل، مثل الرجل، فلذلك يعني مثل ذكر يعني هو الصحيح، هو الصحيح. وإن حاول بعض الناس أن يتوسط يعني في مسألة مثل الذكر أو مثل المرأة فرجها بحيث إذا وقع من غير يعني القصد ولا من غير أو من غير يعني شهوة يعني إعمال النصين، النص الذي صححه البخاري وجماعة أهل العلم يعني ومثل ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر إنه بضعة منه، لكن هذا الحديث الآخر يعني فيه كلام يعني، وإن صححه الشيخ الألباني وجماعة من العلماء لأن أقدر المتقدمين على أن هذا الحديث لا يصح، وإن ذهب إليه الشيخ والإمام الكبير العلم علي بن عبد الله المديني، لأن العمل يعني ب يعني تصحيح الجماعة الكثيرة من أهل الحديث ومن أهل العلل أولى يعني أن يجمع يعني بين النصين بتصحيح يعني شخص واحد ولو كان هو من كبار الأئمة. ولذلك يعني الحنفية عندهم يعني لا لا لا, لا ينقض الوضوء يعني بس ذكر يعني بأي صورة كانت لأنه بضعة منك، وينقلوا روايات يعني صحت أو لم تصح في الآخر يعني هم يحاولوا صحيحها لكنها لا تصح يعني في أكثر الـ يعني الـ الحالات. فلذلك مثل ذكر يعني بباطن الكف سواء كان بالأصابع أو بباطن الكف أو بجنبيهما كما قال الملكي في هذه الكلمات أو هذه المتنة. هذا هو صحيح والراجح. كذلك وباللمس يعني لمس المرأة يعني هم يقصدون يعني باللمس يعني ملاقات يعني جسم لآخر لطلب معنى فيه، والمس ملاقاتهما على أي وجه كان، ويشترط أن يكون اللمس من بالغ لمن يلذ بمثله عادة ولو من فوق حائل ولو لظفر أو به أو شعر، لا به لا لا لا الشعر بالشعر، إنه الشعر بالشعر لا ينقض الوضوء يعني لا لا لا يؤثر، أو لا بعود. والأمرد كالمرأة، عنده الأمرد يعني الذي لم تنبت له يعني لحية ولا شايب ووجهه يعني عليه يعني الجمال والبهاء، عنده يعني لا ينبغي أن يصافح أو يسلم على هذا الأمرد فأنزلوه منزلة المرأة. في جماعة كثير من الفقهاء يعني يقول بهذا الكلام، لكن المسألة في حد ذاتها يعني ليس فيها دليل يعني، يعني لو أن الرجل توضأ ومس زوجته أو حتى أنه قبل زوجته أو جسها لا علاقة لهذا العمل بالوضوء، لأن أولى مسهم النساء المقصود الجماع، الملامسة المقصود بها الجماع، لا مجرد يعني اللمس، يعني لا مجرد يعني اللمس، حتى ولو كان بشهوة، حتى ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص. فلذلك يعني القبلة عندنا في المذهب قولا واحدا، عندنا قولا واحدا واحدا ناقض، يعني ناقضة للوضوء، هذه ناقضة للوضوء هذه القبلة، بخلاف اللمس عندهم يعني فيه هذا التفصيل، يعني إذا قصد ووجد عليه الوضوء، إذا قصد ولم يجد يعني اللذة لا وضوء، الوضوء عليه كذلك، إذا ما قصد ووجد عليه الوضوء، إذا لم يقصد ولم يجد لا شيء عليه. هذا هو التفصيل الموجود في المذهب، ولذلك يعني هو تفصيل يعني يمكن يسمى تحصيل حاصل، لأنه لا لا لا لا لا يتكل سواء كان عنده أو عند الشافعية، لا يتكل على نص ولا على دليل ولا على برهان. يعني وأرجح يعني ما ذهب إليه الحنفية بأنه يعني لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، هو ظاهر النصوص، يعني الظواهر من النصوص أن الوضوء لا ينتقض بمثل هذه الأشياء، وكما بوى البخاري يعني كما جاء في الجامع الصحيح في كتاب الوضوء أن الوضوء لا يكون إلا ما خرج من السبيلين، يعني لا يتوضأ إلا ما خرج من المخرجين، ما خرج من المخرجين، وبالتالي يعني لا وضوء يعني في قهقها، ولا يعني في مس دبر، ولا أنثيين، وإن كان قال به عن جماعة من العلماء، لكنه يحتاج إلى دليل. مس الأنثيين يعني ناقض للوضوء عند جماعة، ويستجهد بحديث عروة بن الزبير في المسند، لكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مرسل، يعني والصحيح هو مس الذكر الأنثيين، يعني ما هي بداخلة مع الفرد. كذلك يعني المالكية عندهم اللمسة الصغيرة، عندهم الصغيرة ولا بمس فرده صغيرة، يعني في المذهب يعني بحيث أنها لا تشتهى ولو قصد ووجد، وهي بنت ستة سنين لا سبع، عندهم بنت ستة سنين لا سبع، وإن كان الراجع يعني بنت ستة سنين يعني في المذهب أنها يعني لا ينبغي لها يعني لا لا لا أن يرى من عورتها، ولا ينبغي لها أن تكشف، ولا ينبغي لها يعني إذا ماتت إذا ما قُسلت أن تجرد، هذا هو الراجح يعني في المذهب، ولذلك يعني لا يجوز يعني مس الفرج الصغيرة، يعني هذا يعتبر يعني من الحرام وليس من الجائز، ولذلك هذه يعني نوع من أنواع المبالغة، يعني بحيث أنه يعني لا شيء فيه، كان ينبغي أن يقول يعني لا يجوز يعني، لكن لا ينقض الوضوء ولا قيم، يعني هذا الخارج يعني من البطن يعني بفم الإنسان، هذا لا وضوء فيه، هذا لا وضوء فيه لأنه لا ينقض الوضوء. قال ولا بأكل لحم الجزور، لحم الجزور يعني لحم الإبل، لكن الصحيح هو أنه ناقض للوضوء كما قال أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث كابن خزيمة والبيهقي والنووي وجماعات، يعني حتى خالفوا يعني مذاهبهم، ولذلك يعني ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح خلاف لمذهب مالك والشافعي والحنفية لأنه ليس بناقض، لأنه ورد حديث صحيح في صحيح مسلم وأحمد وبقية يعني أصحاب السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص الذي أكل الوضوء أو سأله فأمره بالوضوء إذا ما أكل لحم الإبل أو الجزور. وأما يعني استدلال الشخص أو الإمام هذا الشارح من أكل لحم الجزور فليتوضأ، هذا ليس بصحيح كما قال النووي، ليس صحيح بهذه الصورة. كذلك يعني لا وضوء في حجامة ولا فصد، يعني فصد نفسه بموس أو سكين أو احتجمه، هذا كله ليس فيه وضوء، ليس فيه وضوء. ولا بقهقهة في صلاة، هذا خلافا للحنفية القائلين بأن من ضحك في الصلاة بطل صلاته وبطل وضوءه، هي بطل صلاته حقيقة، هذا هو الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.